السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل قليل كنت في مشاحة وأستمع إلى علي البخيتي يتحدث ونقل كلاما عن إبراهيم البليهي الكاتب السعودي المعروف، يقول فيه بأن حالات الإبداع ونماذج الرقي والابتكار داخل المنظومة الإسلامية قديما لم تأتي من الداخل الإسلامي، لم تأتي من الثقافة الدينية. كأنه يريد الإشارة إلى أن الإسلام لم تكن له أي يعني مشاهمة أو دور إيجابي في صناعة الحضارة والمجد، وهذا إن شئت أن تقول بأنه هراء أو أبدل لها بالخاء. لو ركزت على الحشوية فقط وحشرت مشكلة الإسلام فيهم لكان الكلام مقبولا، لكن أن تنشف الإسلام بكامله وتلغي دوره الإيجابي في بروز علماء ونابغين ومبدعين في شتى المجالات، فأنت تفقد الأرضية الأساسية لفهم التاريخ. عملية التاريخ أنت لا تفهمها. أليست أعظم مهمة أن يكون للناس دولة وبعد هذه الدولة يقوم العلم والعلماء والمبتكرين والمبدعين؟ طيب هذه هي الوظيفة الرئيسية للدين، يعني لماذا نحن نفهم الدين على أنه يعني حالة دروشة وإيمانيات وفقهيات وأحكام؟ لماذا لا ننظر له على تطور المجتمع وترقيه وتؤهله لإبراز هؤلاء المبدعين والمفكرين؟ الكندي له رسالة في الدفاع عن الأنبياء تسمى تثبيت الرسل عليهم السلام، ذكر فيها بأنه لولا هذا المشروع، يعني مشروع الأنبياء اللي هو خلق قانون جديد للبشر وللأمة وللمجتمعات المختلفة تتفيأ في ظلاله وتنمو وتنهض بعد أن كانت مشتتة ومفرقة، لم يكن هذا الإبداع والإنتاج الذي يشبه البخيتي وأمثاله إلى غيره. حتى هؤلاء المبدعون غلط أن تقول أيضا أنهم لم يخرجوا من الدائرة الدينية، يعني خذ من شئت، يعني ابن سينا، الفارابي، الكندي، هؤلاء كانت أصلا بداياتهم بداية تقليدية. وأنا لست مع الطرح الذي يخلط الأمور ويجعل المبدع هو نفسه الدرويش والحشوي المحارب له، لابد من تفصيل الأمر. يعني المشكلة أننا بولينا بطرفين، طرف يحتكر التاريخ في المسار الحشوي وطرف يرفض التاريخ الإسلامي بكامله، يعني لا يريد أن يحسب للدين أو للإسلام أو للنبي شيء إيجابي في التاريخ، يقول هذا للثقافات الأجنبية يعني لما ورد إلينا من الخارج. لا يا عزيزي، في الأساس المشروع الديني هو مشروع تطوري، وفلاسفة معاصرون كتبوا هذا الكلام يعني بدون أن يكون لهم مطالعة على كتب الفلاسفة القدماء، يعني كتاب كيف يتكون الدين لوايت هيد ذكر فيه أن الأديان نقلة وحالة من حالات التطور. فمقصدي النهائي هو أن لا ننظر إلى التاريخ، إلى الدين، إلى الثقافة بنظرة عامة اختزالية دون أن نعطي التيارات التي خدمت وأبدعت حقها من الاهتمام ومن الثناء والمدح، لا نخلطها بغيرها. يعني أنت لا يجوز لك أن تخلط الطالب البليد بالمتفوق وتجعل الكل في سنة واحدة، لابد من التمييز. كان ضمن المشروع الديني، المشروع الإسلامي، مشروع النبي محمد عليه الصلاة والسلام تيار يخدم الحياة، تيار مبدع، تيار مبتكر، وخرج من نفس النسق ومن نفس الثقافة. أن تقول لي بأنه لم يخرج من التيار الحشوي الفقهي الحديثي، نعم أتفق معك، لكن أنت ألغيت الدين بكامله، يعني أنت قلت بأنه لم يخرج أصلا من الدين، وهذا غلط، هذه يعني سرقة. لابد أن تنسب كل هذه الإنجازات التي تزعم بأنها ابتكار وإبداع إلى الأصل، إلى المشروع النبوي. لا بأس أن تهمش أو تذكر أو تذم الطرف الذي كان يحارب هذه الإنجازات والإبداعات. نعم، كانوا الحشوية طوال التاريخ ضد الفلاسفة، ضد المبدعين، ضد المبتكرين، ضد الدولة، ضد المشاريع التطويرية، الترجمة وما شابه. هذا هو الكلام العلمي. أما الكلام التعميمي العمومي، أن تجعل الجميع في سلة واحدة وتخلط الحابل بالنابل. ولا بد من التفصيل في مثل هذه القضايا، يعني أن نسلب الدين ونسلب الإسلام فضله وحقه، وأن نجعل هؤلاء الفلاسفة محسوبين على ثقافات أجنبية، وهم خرجوا من بين المسلمين وخرجوا من بين يعني الثقافة العربية، وكانوا هم نتاج المشروع النبوي إنجاز التعبير. يعني لولا هذه الدولة، لولا هذا الأصل والأساس الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن لهم يعني ظهور وصولة وجولة. أنت مثل شخص يجحد فضل المؤسس، يعني مؤسس الدولة له فضل على كل مبدع وكل مبتكر وكل منجز، هو الذي صنع الأرضية وهيئها. أما أن تقول بأن المبدع والمبتكر لا يدين بأي فضل للمؤسس، فهذا يعني كلام غير موضوعي وغير علمي. المؤسس له فضل، وكل من ساعده في التأسيس وفي التهيئة والتجهيز له فضل في أي إنجاز ونتيجة تأتي لاحقا. إلى اللقاء.